هاي السلام العمر الثانية لوالدي، أنا مثل عمري أحلم من بعد ما يطلع شعر للحلق، لأن الحلق من العمرة من أعمال العمرة، وتذهب إلى أقرب مواقيت إن شاء الله لتستسهل، أو تروح مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة. أما من التنعيم أو من الجيرانة، ما جاءت فعل الصحابة، ما جاء فيه أنهم كانوا يأتون للحج ويعتمرون. نعم، إذا خرج إلى الميقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن، من داخل مكة إلى الميقات أو من خارج مكة إلى الميقات، هذا الذي يفهم إن شاء الله. فإذا تخرج إلى الطائف أو إلى أي مكان. يقول لخص: ذكر لنا أحد الدعاة أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا تمسه النار. هذه من الأمور الغيبية، هل تجدون سنة في هذا؟ لا، ما نذكر. إذا كان عنده اسأله هل وجد حديثا صحيحا في هذا. لا يجوز أن نفتأت على الله تعالى بمثل هذا الكلام إلا إذا كان هناك وحي من القرآن أو السنة. حتى الصحابي إذا قال، وهو معروف بالأخذ عن كتب اليهود والنصارى، قولا مثل هذا الذي يتعلق بالمغيبات بالجنة والنار وغيرها، ما يقبل منه إلا إذا نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لطالب العلم الموافقة بتربية أبنائه والقيام بالشؤون البيت وطلب العلم؟ أمامك ملايين من علماء الإسلام كان عندهم عدة نساء، الحمد لله معددين، ما هو واحد اثنين، لكن ما ذلك كانوا الحمد لله يعني على تربية الأولاد. ابن دقيق اليد قيل إنه كان جده عالما، فكان عنده أولاد كثيرين حتى يلعبون على ظهره وهو يكتب. قالوا أيضا من جملة ما قالوا أنه جاءت جارية، فمن جملة ما كان يكتب فطلبت: ما عندنا دقيق العيد، فكتب دقيق العيد، فابنه سمي ابن دقيق العيد لأجل هذا، كتب أثناء السطر يعني من بين ما يريد يكتب دقيق العيد، يعني انشغل. فالحاصل أن العلماء رحمة الله عليهم، كان عبد الغني المقدسي رحمه الله إذا أعضلت عليه مسألة كان ينادي أم فلان فينال منها، ثم تنفتح عليه ما شاء الله. فكونك بالمرأة وبالنساء والأولاد إن شاء الله فيها بركة في الحقيقة. إذا كان الشيخ ابن باز رحمه الله في المدينة كان يحث الطلبة، وكان الناس يغشونه ويقول: يا شيخ أنا زوجتي هناك وأنا منذ كذا كذا هنا، فكانوا يأخذون منه الفلوس ويتزوجون. أنا عارف الشيخ كان يأتيهم ويتزوجون، سبحان الله، هنا يتزوجون في المدينة يجدون ما أحد. فالحاصل على كل حال، لك عسوة في الأئمة رحمة الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم ربى الناس، وكان صلى الله عليه وسلم كانت عنده تسوى نسوة وكذا، فإذا كانت الهمة الرجال فيجمع بين الخيرين إن شاء الله. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، لابد يكون على قدر جزء منه وجزء منه. حكم صلاة الرواتب في حق المعتمر: انت تحسب نفسك انك مسافر، اذا كنت تحسب نفسك انك مسافر لا باس، فتصلي الفرائض مع الامام اربعا، واذا صليت وحدك فاربع ركعات، ركعتين وقد كتبت لك اربعه، كذلك الرواتب قد كتبت لك. اذا سافر العبد او مرض أمر الله ملائكته أن يكتبوا له ما كان يعمل في صحته وفي إقامته. فأنت لكن مع ذلك كأن الناس يحرمون عليهم النوافل، لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسافرا ما كان يصلي الرواتب، إلا أنه كان يكثر من النفل حتى على ظهر الدابة، ما هو كذا، أينما توجهت به راحلته. فأنت أكثر من النوافل الأخرى، أما الرواتب فقد كتبت لك من عند الله إن شاء الله. حديث أظن واضح المسألة، مو كذا؟ لكن بعض الناس يقول: لا أنا مسافر يحرم على نفسي ركعتين زائد. لا، أكثر من صلاة في مسجدي هذا، استفيدوا بكثرة النوافل والرواتب قد كتبت لكم. حديث النهي أن وضع النوى مع التمر، هل هو خاصا للجماعة؟ عامة في الحقيقة، سواء كنت مفردا، ما قال إذا كان للجماعة، لا تنكت عليه بأنه للجماعة ولمفرد شخص لا لا بأس، كله سواء.